وتقوى الله هي فعل ما أوجب وترك ما عنه نهى سبحانه وتعالى. هذه تقوى الله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن التقوى قال: هو الخوف من الجليل سبحانه والعمل بالتنزيل وهو الكتاب والسنة، والرضا بالقليل وهي القناعة، والاستعداد ليوم الرحيل. هذه هي التقوى كما عرفها علي رضي الله عنه وأرضاه. أنا قرأت ما كتب حقيقة، يعني قرار يعني صائب جدا، ويشكرنا على هذا، سواء قصدنا التبذير الذي يقع من الناس في مثل هذه الحفلات التي تقام، استقبال ولادة، تخرج كذا، هذا غير الفساد الذي يقع أحيان، أغاني تبرج، اختلاط في مثل هذه الحفلات كذا. فالقصد أن هذا الذي قمنا به عمل يشكرنا به، وفتحنا باب خير إن شاء الله تعالى لغيرهن، وأسأل الله تعالى أن تحذو كل النساء بل والرجال أيضا أن يحذو طريق هؤلاء في منع مثل هذه الحفلات التي كثرت حقيقة في الآونة الأخيرة. يعني حنا تخرجنا من الجامعة ما حد سوى لنا حفل صراحة، يعني ضباط كثيرين تخرجوا من يعني العسكرية، ضابط ما حد سوى له حفل. الحين حتى يخرص من الروضة يسوي له حفلة، الآن ابتدائي يسوي له حفلة، متوسط يخلي حفلة، كل سنة يخلص ينجح فيها يسوي له حفلة. هذا خطأ، تبذير، إسراف، وله في غير معناه حقيقة. يعني الله الذي علم بالعيد بالزواج فقط، أما في ما يحدث اليوم للناس، تخرج من التطبيق، تخرج من الجامعة، تخرج من الكلية العسكرية، نجح بكذا، توظف على طول حفلة حفلة حفلة حفلة. هذا غير التكلفة في الحفلات، حفلة استقبال، حفلة الخطبة، حفلة الملكة، حفلة كذا، يعني تذهب حقيقة أموال كثيرة، والفقراء أحق بها، بل أولادك أحق بهذا المال. ما تبي تعطي الفقراء؟ لا تعطي، لا تعطي أولادك هذا المال، لا تبذره في هذا. هذا غير ما يعني يتكلفه المدعوون، كل واحدة بتجيب معها، خاصة النساء، كل واحدة بتجيب معها هدية، زين، سواء حفلة ولادة أو حفلة تخرج أو حفلة زواج أو غير ذلك من الأمور. يعني الزواج يكفي الحمد لله، حفلة مطلوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أولم ولو بشات، فالإنسان يسوي حفلة للزواج، لكن غير هذا الأصل لا يتوسع الناس في هذا. هو حقيقة يعني يشكرنا على هذا التوجه، وأسأل الله تبارك يوفقهن وإن شاء الله تعالى لمزيد من الإصلاح بحول الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث، حديث ضعيف لكن حسنه بعض أهل العلم ويستدل بكثير من الناس، لكن الصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني حتى الذي يخونك أنت لا تخونه، هذا ضعيف غير ثابت لكن معناه صحيح. المسلم لا يخون أبدا، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم خانه المشركون وآذوه وحاولوا قتله، مع هذا الأمانة التي كانت عنده ماذا فعل بها؟ ردها إلى أهلها صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا يقول الله تبارك وتعالى: وإن يريدوا خيانتك لا تحزن، فقد خانوا الله من قبل، كفروا بالله، كفروا بالله العظيم الجليل الكبير القوي العزيز سبحانه وتعالى. فإذا خانوك أمر عادي، يقع منهم مثل هذا، يقع مثل هذا منهم. يقول: سافر من الكويت إلى أمريكا، وكانت مدة الرحلة قرابة 16 ساعة، كيف يصلي الفرض في الطائر مع وجود فارق زمني 8 ساعات؟ يعني حسب، إذا دخل عليه وقت الصلاة، إذا دخل عليه وقت الصلاة، يعني حنا سابقينهم بثمان ساعات، أو حسب يعني الولاية تختلف الولاية، حنا سابقينهم. إذا كان يعني دخل، يعني خرجت من هنا مثل الاثنين وصلت هناك الاثنين وتصليت هنا الفروض الاثنين، خلاص ما عليك صلاة. أما إذا كان لا يدخل عليك وقت الصلاة فتصلي في الطائرة والحمد لله، ونفس الشيء العكس وانت قادم من هناك في سفرك. لا، ما يجوز، يقول إذا كانت منقبة دخلت إلى مطعم هل يجوز أن تنزع النقاب لتأكل؟ لا ما يجوز، وإنما ترفع النقاب وتأكل وترد النقاب الحمد لله، يعني الأمر سهل يعني. وإذا كان لا يمكن هذا تأكل في البيت إن شاء الله تعالى، أو يحطوا لهم ساتر ويأكلون من خلفه. واضح. يقول قراءة سورة الإنسان هل هي السنة في غير صلاة الفجر يوم الجمعة؟ هكذا هو قراءة القرآن كله سنة لا شك، إنسان يقرأ القرآن هذا شيء طيب، لكن تخصيص ما جاء في تخصيصها يعني لقراءتها في وقت معين، لكن الإنسان إذا أراد أن يقرأ سورة الإنسان أو غيرها من سورة كونه يتأثر بها يستفيد من معانيها لا بأس بذلك، ولكن القصد أنه لا يخص سورة معينة يرى أن لها فضلا دون غيرها. هنا يقول أنا ملتزم، وعندما آمر زوجتي باللباس الشرعي تنظر إلى الموضوع على أنه تحكم بها، نود نصيحة منكم للنساء. أولا أذكر أنا كان شيخنا رحمه الله تعالى شيخ عثيمين يقول لا أحد يقول عن نفسي أنا ملتزم، كأنها تزكية للنفس، قل أنا مستقيم، لا تقل أنا ملتزم كان يقول لنا رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال يقول يعني عندما أمر زوجتي باللباس الشرعي تقول أنه يعني تحكم بها، غير صحيح. الزوج واجب عليه أن يأمر أهله وينهاهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويجب عليها أن تطيع زوجها في هذا الأمر، بل هي يجب عليها أن تطيع ربها سبحانه وتعالى في التزام الحجاب، فإذا زاد على ذلك نبهها زوجها فهنا عصت الله تبارك وتعالى وعصت زوجها التي يجب عليها أن تطيعه. فالقصد أنه لا ينبغي المرأة أن تطيع زوجها في هذا الأمر إذا أمرها بالحجاب الشرعي. يقول أنا بالطائرة ذهب إلى العمرة، وقال قائد الطائرة سندخل الميقات في الساعة 12 وأنا أحرمت في الساعة 12:07، فليصل إحرامي للعمرة أم لا نظر لسرعة الطائرة؟ يا جماعة أنت تكلمت في هذا الموضوع أكثر من مرة، يعني قال لك 12:05 نوصل الميقات، أحرم 11:30 شو المشكلة يعني؟ أحرم 12:00 ليش إلا حد يعني إلا لا إلا بالدقيقة أحرم، الطيارة ما راح توقف على الميقات، بلحظة تعدى الميقات 50-60 كيلو يعني، فقضية إن لا إلا أحرم بالدقيقة غلط. أنت في الطائرة الأمر مختلف، في السيارة وقف سيارتك وعلى راحتك وكذا، لكن في الطائرة الأمر مختلف تماما. خلاص إذا قال لك الطيار باقي ربع ساعة أو نص ساعة الميقات، خلاص جهز نفسك وقول لبيك اللهم عمر وانتهى الأمر، لو قبل الميقات يعني بربع ساعة أو ثلث ساعة، لا تحد نفسك. بعضهم يقول يوم باقي 5 دقائق غفيت، يطيش انت ليش الا لازم 5 دقائق الا بالضبط مثلا، واحد يقول نسيت، واحد يقول سولف معي اللي يمي وشغلني. انا اتصور كل هؤلاء مفرطون يعني مقصرون، الاصل ان تحرم خلاص قالك بعد 5 دقائق خلاص، واحتياطا تذبح وشاة للحرم لفقراء مكة لانك الظاهر انك احرمت بعد وصول الميقات، وهذا من باب ترك الواجبات، ومن ترك واجبا فإنه يهريق دما كما جاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هل يجوز إطلاق لفظ الشايب أو العجوز على الوالدين؟ والله إن كان هذا كان يحزنهما، إذا قلت حق أبوك يا شايب أو الشايب جدامة أو كذا أو العجوز حق أمك، إذا كان هذا يحزنها لا ما يجوز أن يطلق عليهما هذا اللفظ، وإذا كان لا يحزنهما فالأمر فيه سعة، وإن كان يفرحهما أن تناديهما بغير ذلك زين بشباب أو بالبنية أو ما شابه ذلك الأمور يعني يونسهم هذا الكلام، لا فرحهما كلمة من خسران شيء يعني، الكلمة ما تكلفك شيئا. فلذلك وهذا من المصاحبة بالمعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفة، يقول لهما كلاما طيبا يحبانه ويفرحان به، أسعدهما بأي طريقة كانت. هي. بالنسبة للمصلى يعني بعض الناس الصلاة إذا شاف أحدا مسافرا بالمصلى يقدم المسافر يقول لا أنت عشان تقصر خذ راحتك تفضل صل فينا عشان تستفيد من القصر، غير صحيح. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. وليس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم المسافر يؤم القوم كذا. ثاني مستكثر ما تبي تصلي أربع ركعات تبيها ركعتين، انطر طالما أنه مصلى انطر لين يخلصون وصلي لحالك ولا ما أحد، بس أنك تؤم الناس وأنت أقلهم حفظا أو كذا بحجة أنك مسافر ليس عذرا. السفر ليس عذرا. لا تجي اسمحت حط اللي قدامك قدامك وصلها، اللي عنده ورقة يعطيها لقدامه توصل إن شاء الله تعالى لا نكلف عليكم. لكن الشاهد من هذا أنه يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله تبارك وليس المسافر. امرأة تجمع نفقة لابنتها 200 دينار كل شهر في حساب التوفير، هل تجب على هذه النفقة زكاة مال إذا بلغ النصاب؟ نعم، هذا المال عليه زكاة إذا بلغ نصابا فعليه الزكاة. هل الذهب الذي تشتريه لها ولابنتها تجب عليه الزكاة إذا كانت تلبسه في مناسبات؟ لا، ليس فيه زكاة. الذهب المعد للبس الصحيح أنه ليس فيه زكاة. هل يصح أن يجعل الإنسان له وردا خاصا به يقول كل يوم دعاء يخص به نفسه على حسب حالته يوميا يقرأه دعاء تحصين لنفسه؟ ما في بأس إذا كان هذا الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يرد هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد عن النبي تخصيصه يقوله كل يوم أو يقوله كذا، إذا لم يرد عن النبي تخصيصه أو لم يرد أصلا عن النبي هذا الدعاء فلا بأس أن يدعو به إذا لم يكن فيه خطأ، لكن لا يلتزمه أن لازم يوميا لازم كذا، خشى يقع في البدعة في مثل هذا الأمر. هناك مستشفى عمل تأمين صحي اسم الريان سنوي سعرها 100 دينار بالنسبة للسنة الأولى والسنة الثانية 75 ويمراجع عليها خصم، هل يجوز اشتراك فيها لحكم مراجعتي لهم كثيرا لأني راح استفيد منها؟ والله إذا كان تأمين نظام التأمين هذا لا يجوز إلا إذا كان تكافليا، أما نظام التأمين العادي هذا افرض سنة ما رحت المستشفى خذوا 100 عليك، رحت المستشفى 20 مرة أخذت عليهم بدل 100 300 صارت قمار، فالظاهر الله العظيم أنه لا يجوز. بما أن الرزق مكتوب منذ الخليقة فما الحاجة إلى الدعاء في طلب الرزق وزيادته؟ نسأله نحن. طيب أنت تؤمن الرزق مكتوب، ما الحاجة والأولاد مكتوبين، ما الحاجة للزواج أتزوج، ما الحاجة للعمل لا تشتغل، الرزق مكتوب ليش تشتغل أقعد ببيتك؟ ما يقبل هذا. مكتوب أنك تشبع لا تأكل راح تشبع، مو صح الكلام هذا أبدا. أنت لا تدري ما المكتوب وإنما تفعل المأمور، ما أمرك الله به أن تفعله تفعله، والمكتوب اتركه لله تبارك وتعالى كما كتبه سبحانه وتعالى. وهل الدعاء من الأم أن يرزق الله ابنتها الزوج الصالح يغير ما هو مكتوب لها بالنصيب؟ لا ما يغير أبدا، اللي كاتب الله بيصير سبحانه وتعالى، لكن الدعاء طيب الإنسان يدعو بالخير لأحد. هل جميع الصدقات محرمة لآل البيت أم نوع منها؟ يعني هذه المسألة أول شيء عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلوات ربي وسلامه تحرم عليه الزكاة وتحرم عليه الصدقة سيطر التطوع، لا يأكل الزكاة ولا يأكل الصدقة، ومن حديث سلمان الذي قال له علامات النبوة أنه لا يأكل الصدقة، فجاء وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال صدقة، فلم يأكل وغمر ساقه الكل. وجاء في اليوم الثاني فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم هدية فقال ما هذا؟ قال هدية فأكل منها صلى الله عليه وسلم. بالاتفاق النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الزكاة وتحرم عليه الصدقة، وبالاتفاق أهل البيت أقارب النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الزكاة، واختلفوا في الصدقة على قولين لأهل العلم، قول أنه تحرم عليهم أيضا الصدقة كما تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني لا تحرم عليهم الصدقة وإنما تحرم عليهم الزكاة فقط، والذي أميل إليهم تحرم عليهم الزكاة فقط ولا تحرم عليهم الصدقة، لكن إن تنزهوا عنها عن الصدقة فطيب. يعني طالب العلم عليه أن يسأل عن وصية لطالب العلم، أول شيء طالب العلم عليه أن يهتم بالحفظ، حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ثم حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكن منها، يبدأ بالأربعين النووية ثم ينتقل إلى عمدة الأحكام ثم يستطاع حفظ الصحيحين فطيب وقسم السنة، لكن إذا ما استطاع لا أقل من حفظ القرآن وحفظ الأربعين النووية مع زيادة ابن رجب عليها، زاد عليه 8 أحاديث وعمدة الأحكام، ثم يحفظ 3 متون مهمة: المتن الأول الألفية أو الآجرومية في النحو، المتن الثاني الرحبية أو البرهانية في الفرائض، المتن الثالث إذا استطاع أن يحفظ متن في الأصول. طيب، يعني هذه يعني من أهم المتون التي ينبغي أن يحفظها طالب العلم. ولد خالتي ذبحوا تمايمه على اسم براك وبعدها غيروا اسمه إلى بدر، هل يجوز؟ إيه ما في بس، ما في بس، ما يحتاج يعني تمايم ثانية لأنه غير الاسم. يقول: ما هي المشية التي يبغضها الله؟ مشية المتكبر، التكبر، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. هذه مشية التكبر هي التي يبغضها الله تبارك وتعالى. ولكن ذكر بعض أهل العلم أنه رواية عن عمر أنه نزلت آية الرجل فرجمنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها نسخت لفظا وبقي حكمها، نسخت لفظا هي آية في الرجل، لكنها لا تعد قرآنا لأنها لم تنقل بالتواتر، لا تعد قرآنا، لم تنقل، القرآن كله من ألفه إلى يائه منقول بالتواتر، فهذه لم تنقل بالتواتر فلا تعد آية من كتاب الله. والله هذه الأشياء أنا لا أحبها ولا أنصح بها وأحذر منها حقيقة. يقول: أحيانا في تيك توك يصير 2 يتناقشون، هو يتكلم الحين مسلم ونصراني، أحيانا يتناقشون شاعر وشاعر، أحيانا يتناقشون أديب وأديب، أحيانا يتناقشون مهندس ومهندس، يعني أي موضوع يتناقشون فيه 2. طيب، ويصير فيه مشجعين، مشجعون من الخارج، ويدفعون فلوس هؤلاء المشجعون لهذا أو لهذا، واللي يأخذ فلوس أكثر يعني أتصور هذا سفه زين من الناس، مثل يعني نبي الحريم يطلعون مرة ثانية مثل هذا اللي مساع الحفلات، وهذا يطلعون على التوك توك بعد أساس الناس تلتزم، هذا سفه وتبذير للمال وفتنة للناس. يعني هذا المسلم اللي بيناقش نصراني أو كذا وكذا حصل فلوس بيروح يناقش البابا باكر عشان يحصل الفلوس، والله أعلم عاد النقاش هذا ماذا يترتب عليه، عنده علم ما عنده علم، يعرف يجاوب ما يعرف يجاوب، ما تدري عن هذه الأشياء كلها، فهذه فيه فتنة لهؤلاء الناس أنهم يستمرون بهذا العمل لأنهم يحصلون منهما، والناس مفتونون بالماء، وإنه لحب الخير لشديد، يعني الإنسان يحب المال. طيب، فالقصد لا تجوز هذه الأمور لا من الذين يناقشون لأجل المال ولا لأجل الذين يدفعون هذا المال الذي تدفعه عشان تكتك، هذا روح ادفعه ياكل فيه فقير لقمة يعيش منها، ولا تعطيها لمثل هؤلاء، والله المستعان. يقول: هل الذنوب تمنع استجابة الدعاء؟ نعم والله أعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر رجل يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، قالوا: مطعمه حرام، ملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، أن يستجاب له. فالذنوب نعم ظهرنا من موانع إجابة الدعاء الذنوب، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ويحذر الإنسان من هذا والله المستعان. إيه، يقول: إذا دخلت المسجد وجدت الصف ممتلئا فماذا أفعل؟ صلي وحدك، يعني هذا الواجب يسقط هو إتمام الصف، يسقط عنك لأنك لم تجد، فكما أن شرط الصلاة التي هو الوضوء يسقط إذا عجز الإنسان عن الوضوء، يقول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيسقط الوضوء إذا عجز عنه، وكذلك يسقط الركن كما قال الله تبارك وحيثما كنتم أينما تكون أينما تكون فتم وجه الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ويقول صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فإذا كانت الأركان والشروط تسقط في حال العجز فمن باب أولى أن الذي يأتي للصف ولا يجد مكانا يدخل فيه يصلي وحده ولا شيء عليه. مشكلتي أكذب كثيرا على أبي ومشكلتي أسمع أغاني وكل ما أقطع أرد، شنو الحل؟ أول شيء في عندك مشكلة ثالثة ما ذكرتها، تعدل خطك، تدش دورة خط، هذه بعد مشكلة ثالثة أنت مو منتبه لها. طيب والكذب ابتعد عنه، يعني قدر ما تستطيع ابتعد عن الكذب حقيقة. يعني الإنسان كما قيل لا يكذب المرء إلا من مهانتي أو عادة السوء أو من قلة الأدب، لجيفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعبي. فإذا عرف الإنسان أن الكذب مذموم وأن الله لا يحبه وأن الله يبغض صاحبه وأن النبي نهى عنه ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، أمر خطير جدا. فإذا عرفت هذا كله إن شاء الله تمتنع عن الكذب. وأما الموسيقى استبدلها بالقرآن، استبدلها بالتوى الحين تكلمنا عن طلب العلم، اسمع الأبيات النافعة في الرحبية أو البرهانية موجودة في اليوتيوب وكذا، قصائد جميلة تستفيد منها وأيضا تنفعك علما وتأخذ فيها أجر بدل أن تأخذ إثما. والله أعلم. تفضل. هذا يقول ورد حديث افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هل هذا يدل على أن السنة هي الفرقة الناجية؟ نعم نعم، هذا يدل على أن أهل السنة هم الفرقة الناجية الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، عظموا الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. يقول كنت أجلس مع مدخنين في رمضان وكانوا يفطرون ويدخنون وكنت أشم الدخان الذي يطلع، هل علي شيء أنني كنت قاعد معهم أغلب رمضان ولم أعلم أنه يفطر؟ شلون ما تعلم أنه يفطر؟ على كل حال يعني إثمك في جلوسك معهم وهم يدخنون أعظم من قضية والله هل أفطرت أنا ولا ما أفطرت. لا يجوز لك أن تجلس مع أناس يعني عصاة بهذه الدرجة تكون كبيرة من الكبائر وهو الإفطار في شهر رمضان، لا يجوز لك الجلوس معهم، دول لك ربع ثانين غيرهم، هؤلاء ما راح يأخذونك إلى الخير أبدا، هؤلاء طريقهم الشر والعياذ بالله، فاحذر أن تجلس معهم، لا يجوز لك أن ترافق هؤلاء. ما حكم حلق شعر اللحية المتطاير من على الجوارب؟ إذا كان يقصد الشعرات النادة يعني شعر نادة، هذا ما يقال حلق لحية، وإنه نتف هذه الشعرات النادة، فلا بأس إن شاء الله تعالى إذا كان شعرات نادة طائرة على جنب لا بأس بذلك. الله أعلم. حكم عصيان ولي الأمر في المباحات وهل علي إثم؟ وأحيانا يكون عندي خط. على كل حال عصيان ولي الأمر إذا كان في طاعة الله هذا آثم الإنسان، أما إذا لم يكن في طاعة الله خلنا نقول طلع من الإشارة حمراء أو ما ربط الحزام أو بعد شنو أعطونا بين الدور ثالث رابع زين بعد شنو زيادة السرعة كل سيارات المهم معصية ولي الأمر زي في هذه الأمور تعرض الإنسان للعقوبة، هذا القصد. أما قضية آثم عند الله الله أعلم، إلا إذا عرض غيره للخطر أو كذا هنا نعم قد يدخل في الإثم، لكن القصد أنه معصية ولي الأمر تعرضه للخطوبة المستحق للعقوبة التي يعاقب بها ولي الأمر. حكم إنسان خاطب يكلم خطيبته وعندما نصحته يقول أسمع لها القرآن، لا لا لا سمع لها القرآن أبدا، ما يجوز تسمع لها القرآن ولا شيء أبدا، لا تكلمها إلا بحضور أهلها، إذا أردت أن تكلمها في شيء بحضور أهلها، ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لا تكلف، ما صار ملكة ما صار عقد زواج فلا يحل لك أن تكلمها. أهلي غير ملتزمين يشغلون الأغاني، ما حكم الجلوس معهم؟ إذا شغلوا الأغاني أخرج اذهب إلى غرفتك، اذهب إلى مكان آخر، اذهب إلى صديقك، انزل تحت اصعد فوق، المهم أنك تبتلع سمع الله. إن أبوا يشغله ما عندك مكان تروح له، حين كل واحد عنده تلفون حط لك سماعة واسمع ما ينفعك، حيث أنك ما تسمع هذه الأغاني، الله المستعان. نعم. الجهاد، الجهاد في المعارك ولا الجهاد في العبادة؟ إيه لا أبد، كل خير حسب الحاجة. إذا الحاجة للجهاد في المعارك صار فرض عين، صار الجهاد واجبا فرض عين، وإذا كان الجهاد فرض كفاية أيضا قد يكون الجهاد أحيانا أفضل من العبادة. ولذلك عبد الله بن المبارك أرسل رسالة إلى الفضيل بن عياض، قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان خضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. فالجهاد قد يكون أفضل في أحيان، إذا خاصة إذا كان فرض عين أو فرض كفاية وما زالوا يعني محتاجين. يعني كفت الثياب، يسأل عن كفت الثياب، هل يستحب؟ لا طبعا ما يستحب، لكن هل هو مسموح به أو غير مسموح به؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كفت الثياب في الصلاة حتى تسجد معك ثيابك في الصلاة. إذا كان كفت واحدة هذه نص واحدة هذه إن شاء الله لا بأس بها كما كان يفتي بها شيخ العثيمين، أما إذا كان كفت الثياب اللي هو رفع الثياب إلى فوق هذا مكروه. نعم. راتبي ينزل على أحد البنوك الربوية وأسحب منه حسب ما أحتاج وأدخر بدون فائدة خوفا من الضياع، لا ما يصلح هذا. إذا كنت تستطيع أن تحول راتبك إلى بنك غير ربوي هذا هو الأصل، لا يجوز أن تضع مالك في بنك ربوي حتى لو لم تكن تأخذ فائدة، فهم يأخذونه ويتعاملون به بالربا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يقول الله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن يضع راتبه في بنك ربوي. حكم وضع ثلاث حفرات تراب على القبر إذا فرغوا من الدفن، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا نقل عن علي رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك. فالأمر فيه سعة إن شاء الله، لو فعل الإنسان هذا الأمر ابتداء بعلي لا بأس بذلك. يقول حكم لعب الشطرنج على الهاتف، هو مشكلة الشطرنج يعني ورد فيها حديث لكن فيه ضعف، لكن مشكلة الشطرنج وجود التماثيل، تماثيل اللي هو ملك وزير وحصان وبعد شنو فيل، عرفتون؟ هذه التماثيل هي المحرمة. طيب فإذا كان بدون هذه التماثيل، أبدلت هذه التماثيل زين أو قطعت رؤوسها، فإن شاء الله لا بأس إن شاء الله تعالى. بعض الأئمة في المساجد يغضبون في حالة الفتح عليهم في القراءة علما بأن الشيخ للأسف كثير الخطأ. قضية الفتح على الإمام في القراءة لا تستعجل بها، يعني لا يستعجل الإنسان في الفتح على الإمام إذا قرأ. أحيانا الإمام يكون مثلا يعني غلبت الدمعة يبكي مثلا، أو قاعد يتدبر الآية، أو قاعد يتذكر الآية التي يعني نسيها، أعطى فرصة إنه يفكر شوي. إذا هو يعني قال لك بطريقة غير مباشرة يعني عاد مرتين ثلاث يلا افتحوا علي، كأنه يقول افتحوا علي، يعني عاد مرتين ثلاث يوقف يلا يا جماعة اللي حافظ يفتح علي افتح عليه. أما بعض الناس ما يمكن لو يكح الإمام فتح عليه على طول مباشرة، يعني هذا خطأ، هذا خطأ، يربك الإمام أحيانا ويزعج الإمام أحيانا، وهذا لا ينبغي حقه، لا ينبغي أن تستعجل بالفتح أبدا. بل بعض أهل العلم يرى أنك لا تفتح الإمام، حافظ يكمل محافظ يركع أرشان بس بالفاتحة، يقول تفتح عليه بالفاتحة بس، غير لأن السنة غير فاتحة السنة، وأنت مو بالسماع وعدم منهي عن الكلام، فيقول لا تفتح عليه أبدا. فالمهم أن لا يستعجل الإنسان فتح إلا إذا أعطاك الإمام رسالة افتح عليه، حال يوم يعطيك الرسالة يعيدها مرتين ثلاث ويوقف عندها. أما مجرد كذا تفتح عليه، أو إذا تجاوزها مثلا وأسقط آية أو أسقط كلمة أو قرأها خطأ ممكن أن تفتح عليه، بس أيضا تكون قريبا منه، يعني ما تكون بعيد وتفتح الإمام، يعني بحيث أنه ما يسمعك، لا بحيث أن تسمعه. وذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، يعني هؤلاء يكونوا قريبين مني حتى يعني إذا احتاج الفتى يفتحون عليه. على كل حال الإنسان يحرص إذا كان يبي يروح يصلي ولا كذا وعنده لعب أو عنده بحر أو عنده، يكون معه احتياط أنه يعني اللباس الذي يستر عورته. وعلى كل حال الأولاد قبل البلوغ عورتهم يعني السوأتان فقط، يعني حتى لو ظهر فخذه صلاته صحيحة إذا كان قبل البلوغ. بعد البلوغ ما تصح منه الصلاة حتى يغطي ما بين السرة والركبة. ما رأيك تشغيل الأذان في الهاتف داخل المسجد؟ لا ينبغي أبدا، خاصة في صلاة الجمعة أحيانا يعني تسمع الهواتف تشتغل أذان، وهذا غلط، غلط إشغال الناس. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. يقول: أنا موظف في جهة حكومية وقمت بالكذب عمدا على المسؤول لإزالة منكر وإحلال مكانه أمر مبارك كتلاوة القرآن وما شاء، علما أنه كانت لدي حلول أخرى لكن لا تزيل ذلك المنكر. وضع الأمر المبارك بجانبه مثل ما نقول زلقة طيحة، فما حكم ذلك؟ لا يعني الأصل أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ما نحتاج نكذب لإظهار الحق أبدا، ما نحتاج نكذب، الدعوة لا تحتاج إلى كذب، كن صادقا كن واضحا، هداها الله قبل الحمد لله ما قبل كيف، لا تكذب، هذه دعوة باطلة، الكذب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الكذب كله أسود، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حالات فقط: الرجل مع زوجته والمرأة مع زوجها، وقال أهل فيما يرقق القلوب فقط. الأمر الثاني الكذب في الحرب، فإن الحرب خدعة. والثالث الكذب لإصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خير أو ينمي خير فقط. أما أكذب لأزيل منكر، أكذب يعني مثلا موسيقى، حاطي موسيقى أقول ترى ذاك اليوم واحد سمع الموسيقى وحاشه صداع ودوه المستشفى وألف له قصة عشان أخر عليه يحط الموسيقى، ما يجوز هذا الكلام، ما يجوز هذا الكلام. فانهى عن المنكر وأمره إلى الله تبارك، سويت اللي عليك، لكن قضية الكذب لإزالة المنكرات لا يجوز. وإذا قال أهل العلم: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب فقط. ما في الآن توارث بالإيمان بالدين، هذا كان في أول الإسلام حتى يتقوى المسلمون وحتى تترابط أحوالهم، لكن الآن خلاص ما فيه. وأولو الأرحام أولى بعض في كتاب الله، والمقصود بأولو الأرحام القرابات، وليس أولو الأرحام الذين يذكرونهم كما يقال الفرضيون، لأن الفرضيين يعني يكتبون في المواريث يقولون هذا من العصبة وهذا من أولي الأرحام، فيقصدون أو القرابة والعصبة وهذا من الأرحام، يقصدون بالأرحام اللي هم الذين لا يرثون أصلا، الذين لا يرثون كالخالة والخال والعمة وبنت العم وبنت الخال، وهؤلاء لا يرثون لكن من أولي الأرحام، يسمونهم أولي الأرحام، لكن هنا يريد أولي الأرحام أي القرابة، فيدخل فيه القريب جدا كالابن والبنت والأب والأم والجد والجدة الورثة الحقيقيون، ويدخل فيه كذلك من يرث بالتعصيب ومن يرث بالفرض، ويدخل فيه أيضا أولي الأرحام وهم الذين إذا زادت الأنصبة ولم يكن ثم توارث يدخل هؤلاء، يدخل الأرحام، تدخل العمة، تدخل الخالة، تدخل يدخل الخال، يدخل ابن الخال، وهكذا يدخلون إذا يعني لم تستوعب أنصبة الورثة جميع المال. يقول: قلت إن المهاجرين يرثون الأنصار، وهذا كان في أول الإسلام وقد نسخ الشيء، هذا في سورة الأحزاب آية رقم 5. نعم، سورة الأحزاب نفس اللي في آية الأنفال، معنى واحد، فبعضهم يقول نسخت بهذه وهذه أو بتلك أو هذه، مرة يذكرون هذه مرة يذكرون هذه، كلها واحد يعني. يقول زوجتي غير ملتزمة في صلاتها وأحيانا تترك الصلاة تكاسلا، تحدثت معها كثيرا عن أهمية الصلاة وعقوبة التهاون فيها، وأدعو لها دائما بالهداية، وأنا على هذا الحال منذ سنة ونصف ولم يتغير منها شيء، هل أطلق؟ لا لا تطلق، استمر في الدعاء والدعوة، يعني تدعوها إلى أن تصلي، واحرص مرات تصلي معها مثلا نافلة، يعني أنت بنية النافلة هي بنية الفريضة مثلا، تصلي معها، ممكن أيضا تعاقبها أحيانا، تهجرها بالعقوبة حتى يعني تلتزم بصلاتها، وتدعو لها في ظهر الغيب أن الله يهديها ويفتح على قلبها. حديث البطاقة الشهير الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يوم القيامة يؤتى برجل ينشر له 99 سجلة إلى آخر الحديث، هل الحديث يبطل جانب العمل وإن الشهادتين تكفي للنجاة من النار والفعل الكبائر؟ لا، يعني صاحب البطاقة هذا ليس فيه أنه لا يؤاخذ على أعماله، ولكن القصد أنه يعني أخلص لله في هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، وصار من أهل الجنة، لكن ليس فيه أنه لم يعاقب على تلك الكبائر التي ارتكبها، لكن القصد أنه ليس بكافر، وأن هذه الكبائر التي ارتكبها ستزول ببركة هذه الكلمة المباركة لا إله إلا الله. نعم. صار لي 2 أو 3 سنوات لم أدفع زكاة المال، ادفعها الآن بأثر رجعي، يعني عن هذه السنة وعن السنة الماضية والتي قبلها، تستطيع أن ترجع إلى البنك وتحسب فيها كم كان عندك السنة الماضية في هذا الوقت والسنة التي قبلها في هذا الوقت كم عندك، وتخرج الزكاة. الجمعة السابقة كان ردك حفظك الرحمن على صلاة الجمعة في مجمع الأفينيوز غير جائز لأنه مصلى، علما بأن اللي يعرف أن المسجد اللي يصلي فيه الجمعة يصلي فيه كل الصلوات وفيه إمام راتب. هو الأصل أنه ليس بمسجد الأفينيوز، أنه ليس بمسجد، ولذلك الأصل عدم الصلاة فيه، لكن إذا كان مثلا أصحاب المحلات الذين يجبرهم، خلينا نقول ملاك هذه المحلات أن يفتحوا في هذا الوقت مثلا ولا يسمح لهم بالخروج إلى خارج الأفينيوز لصلاة الجمعة، أو الناس اللي نقول من خارج البلاد أو غير ذلك، فنعم. أما بالنسبة لأهل البلد الذي يعيشون فيها فهذا ليس بمسجد، هذا ليس، وإنما حكمه حكم الذين يصلون الجمعة مثلا في مثلا نقول شركة النفط، اللي داومون في شركة النفط ولا يستطيعوا الخروج للمسجد لأن لابد يراقبون الأجهزة التي عندهم، مثلا الذين في الحدود مثلا وليس عندهم مسجد، أو الذين في المعسكرات مثلا وليس عندهم مسجد تقام في صلاة الخمس، يعني هؤلاء مضطرون لأن لا يمكنهم الخروج من هذا المكان، لابد أن يبقوا في هذا المكان فيصلون الجمعة هناك، فهذا لمن اضطر إلى ذلك فلا مانع أن يصلي الجمعة هناك. أما عامة الناس يتعمد ويستطيع أن يذهب إلى أي مسجد، يذهب يصلي في الأفينيوز بحكم أن فيه مصلى وضعوا له إمام الراتب، هذا ليس مسجد، هذا مصلى، يعني مهما كبر ومهما صغر هو في النهاية فيه مصلى، والمصلى إنما تجوز فيه صلاة الجمعة عند الضرورة لمن لا يستطيع أن يذهب إلى الجمعة، لكن من يستطيع أن يذهب إلى الجمعة ليس له أن يصلي هناك، والله أعلم. ما أدري والله، يقول يعني الأوقاف أفتت بهذا أن هي فتحت هذا المسجد، حاجة الناس إلى ذلك حتى لا تصير فوضى، يعني كل واحد يأتي هذا خطب اليوم وهذا خطب الجمعة اللي وراه وهذا خطب الجمعة، وشوف عاد هذا شو يقول وهذا شو يقول في خطبة الجمعة، لأن الناس يصلون هناك سواء النساء أو أصحاب المحلات أو حتى المتساهلين في أداء صلاة الجمعة أو كذا، فالأوقاف نزع النزاع وضعت إماما ثابتا يأتي يصلي فيهم كل جمعة هكذا، أي نعم يصلي فيهم كل جمعة، فهذا يعني لا يترتب عليه شيء، لكن القصد أنه لا ينبغي لأحد أن يذهب ويصلي الجمعة، يقول خلاص نروح للأفينيوز ونصلي الجمعة هناك، لا يظهر لي هذا الأمر، الله أعلم. يقول إذا أحد أراد طلب العلم فيأتيه من يحذره، احذر من هذا الشيخ فيه كيت وكيت، واحذر من هذا الشيخ فيه كيت وكيت، واحذر من فيضيع هكذا، أي فيضيع في هذه المسألة، والله المستعان، يعني إذا كان فعلا يعني هذا الشيخ الذي طلب عليه العلم فعلا كان مبتدعا ضالا مضلا فنعم، أما إذا كان هذا الشيخ يخالفه في مسألة أو مسألتين وينفر من هؤلاء لا يجوز هذا الأمر. وعلى طالب العلم أن يسأل يعني الكبار عن هؤلاء الذين يدرس عليهم، هل يدرس على هذا أو يدرس على هذا. فالقصد أنه لا يجوز يعني تشكيك الناس في طلبة العلم وعدم طلب العلم عندهم، الله المستعان. تقول: عمري 16 سنة ولم أتحجب بعد، فما نصيحتك؟ يعني نصيحتي أنك يعني لست صغيرة، أنت امرأة الآن. الخير الذي تلقته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا العمر، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة لها من العمر 18 سنة، ونشر الله على يديها كل هذا العلم رضي الله عنها. فأنت لست صغيرة، أنت كبيرة بالغة، فعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى وترجين ما عنده سبحانه وتعالى، ولك من الأجر الشيء العظيم إن قلت سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، واستجبت لأمر الله تبارك وتعالى وأطعتيه والتزمت بما أمرك الله تبارك وتعالى به. يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه وبناته وبنات المؤمنين وأنت منهن، فعليك أن تقولي سمعنا وطاعنا، صلى الله تبارك وتعالى أن يوفقك لما يحب ويرضى، اللهم آمين. كيف نوفق بين إذا أحب الله عبدا ابتلاه وبين قوله تعالى عمي صام ذكى وانتهى منفن في حياة طيبة؟ أولا ليس صحيح أن إذا أحب الله عبدا ابتلاه يعني على أطلاقه هكذا، وإنما الله تبارك وتعالى كما قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ويقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يقول الله تبارك وتعالى: فلام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فالقصد أن الابتلاء سنة في هذه الدنيا. يقول الله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. لكن ليس بالضرورة أنه الإنسان إذا لم يبتلى أن الله لا يحبه، ليس بالضرورة، وإن الابتلاء سنة. إذا ابتلي الإنسان يصبر، وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاثبتوا. فالإنسان لا يسأل البلاء أو يقول أنا أريد أن أبتلى ليظهر أن الله يحبني، قد لا تنجح في هذا البلاء، فليس بصحيح. ولكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتل المرء على قدر دينه. إهداء القربات، إهداء القربات للمتوفى نوعان: إما أن تكون يعني هذه القربات مادية، وإما أن تكون بدنية. المادية اللي هي الصدقات، وهذه يعني كما قال ابن المبارك وغيره هذه تنفع بالإجماع، ينتفع بها الميت وهي الصدقة عنه. يتصدق الإنسان عن الميت فإن الله يقبلها ويطع أجرها الميت، فلك أنت أجر البر. وأما الأعمال البدنية كانت تصلي ركعتين وتقول الله اجعل ثوابها لفلان، أو تسبح تسبيحات وتقول الله اجعل ثوابها لأمي مثلا، أو مثلا تصوم يوما وتقول الله اجعل ثوابه لفلان، أو تقرأ جزءا من القرآن أو القرآن كله وتقول اجعل ثوابه لفلان. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم أنه ينتفع به الميت، أكثر أهل العلم يرون أنه ينتفع، ما عدا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى يرى أنه فقط صدقات المالية وما جاء به النص كالحج، أما غير ذلك يقول أنه لا يصل، والجمهور على أنه يصل وينفع إن شاء الله تعالى. هل الميداليات التي توضع داخل السيارة عادة فيها ذكر لفظ الجلالة أو دعاء وهي عادة تحرك وحركة السيارة هل تجوز؟ تجوز إن شاء الله تعالى، وتركها أفضل لأنها قد تمتهن، قد تمتهن، لكن إذا كانت لا تمتهن لا بأس إن شاء الله تعالى. أنا طالب في الجامعة وتوجد بعض المعاهد تقوم ببيع مراجعات مفيدة للمواد، يجوز أنا وأصدقائي نجمع مالا ونأخذ المراجعات ونتشاركها وليسمع لأصدقاء برؤيته والدراسة من محتواها؟ نعم يجوز لك ذلك، إذا اشتريتها يجوز لك. هل يجوز العمل في مستشفى تابع لبنك ربوي؟ نعم يجوز، ما في بس. حكم قول لا سلام على طعام؟ لا، هذا يعني كرهه بعض أهل العلم أنك تسلم على الذي يأكل، خاصة إذا كانت اللقمة في فمه، فقد يرد عليك السلام ويتناثر الطعام في فمه، هذا المقصود، وليس يعني في مجلس الطعام. ولكن لا تسلم على من في فمه الطعام، حتى لأن بعضهم جاهل فتسلم عليه والأكل بحلجة فيرد السلام فيتناثر الطعام من فمه على الناس أو على المائدة أو ما شابه ذلك من الأمور، فيكره الناس الأكل. من هذا الباب الذي كره أهل العلم السلام على الطعام، وليس يعني هذا ليس بحديث طبعا السلام على الطعام عربه عجيب. أي نعم، يقول صليت مع شخص لا يستطيع أن يلفظ الضاد، مع أن الضاد يعني يسمونها لغة الضاد، اللغة العربية لغة الضاد، فيقول هو لا يستطيع أن يلفظها. لا يستطيع، لكن بعض الناس ما يحاول، ما يحاول، لكن لو حاول يستطيع، لكن متساهل في هذا الأمر. يعني أنا أذكر مرة صليت خلف إمام وهو يغرق، السم الذين كفروا، سم يعني من السم يعني غير ثم يعني. فجيت قلت له يا شيخ بعد ما أخلص صلاتي، قلت له يا شيخ أنت قلت سم الذين كفروا يعني سم غير ثم يعني وكذا، ولا يقول لا أنا الثاء ما تطلع معك. لا أنا طلعت. يقول لي الثاء ما تطلع معي، أنا طلعت معك. بس ما هو حريص، فالإنسان لو كان حريصا يستطيع. أنا أعرف ناس يعني كانوا يقولون مثلا الغين بدل القاف، لما عرفوا أنه غلط قام يقول القاف، وعرف ناس كان يكون الظاء بالنسبة للظاء، والحين لما عرف أنه غلط قام يقول الظاء صح. كذلك الضالين كان يقولها الضالين، لما عرفنا لازم الضالين قالها صح. بس لازم واحد يصير حريص، لابد أن يكون حريصا حتى يعني يضبط هذه المسألة، وهي ممكنة إن شاء الله تعالى. نعم، هل يجوز أخذ مادة تدرس بها امرأة؟ والله الأصل لا تأخذ مادة فيه تدرس فيها امرأة حتى لا تضطر إلى النظر إليها. طيب، لكن إذا كنت مضطر إلى هذه المادة أو كانت محجبة ولا تنظر إليها أنت فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. الولاء والبراء من أعمال القلوب، العهد والميثاق شيء مكتوب بين الناس، تعاهدت مع إنسان عهدا ميثاقا حتى لو كنت تبغضه حتى لو كنت هذا، لكن هذا ميثاق أنا ملتزم به. لكن الولاء والبراء هو الحب والبغض في الله تبارك وتعالى، لا شأن له به. تستغفر الله ولا تخبر الرجل الذي اغتبته، هذا أفضل، لأن بعض الناس لو تقول له اغتبتك ممكن يزعل عليك ويقيم الدنيا ولا يقعدها ويعمل لك مشكلة يعني. طيب، بحسب الإنسان الذي اغتبته، إذا كنت تشعر أنه عاقل زين ممكن تخبره، تقول أنا اغتبت، أنا اغتبت مثلا سعدون، مثلا اغتبته، أقول مثلا سعدون ترى اغتبتك بالأمس سامحني، أنا أدري أنه غير عاقل يقيم الدنيا ولا يقعدها، يمكن ما يكلمني طول حياته وكذا، وهاتي الأفضل ما أقول له. بينما مثلا العبيدان مثلا أقول له أنا اغتبتك سامحني، يقول لا مسموح أبدا، وعسى الله يغفر لنا ولك. أنت حسب الشخص الذي تعرفه، إذا كنت يغلب على ظنك أنه إنسان غير سوي وممكن يعمل لك مشكلة وكذا استغفر له ويكفي، وإذا كنت تعتقد أنه لا ممكن يتقبل ويسامح وكذا أخبره حتى يعفو عنك. الأصل أنه يجوز أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وإذا قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي، يقول أبي للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي، قال ما شئت، قال ثلثها، قال ما شئت، قال نصفها، قال ما شئت، قال كلها، قال إذن يكفيك الله همك وغمك وأمرك كله. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجر عظيم جدا، فلا مانع أن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. والدي يريد أخذ المال الذي يحصل عليه من العمل، ودائما يردد أنت ومالك لأبيك، وأنا متزوج وعندي أولاد وأتركهم وأغترب بالأشهر والسنوات، وعندما قلت له عندي أولاد يريدون بعض المال الذي يغنيهم قال كلكم راع وكلكم مسؤول، غضب غضبا شديدا. أقول وقلت له إن النبي يقول كذا، قال غضب غضب الشيطان قال أخرج من بيتي أنت وأولادك. فخرجت أبعد عن منزل، فهل أنا أكون عند الله سبحانه وتعالى ابن العاق؟ لا، هو ليس له الحق أن يأخذ مالك. وإذا قال أهل العلم أولا يعني حديث أنت ومالك لأبيك أول حديث ضعيف، يعني وين حسنه بعض أهل العلم، ولكن الذي يظهر أنه لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. الأمر الثاني، من حسنه من أهل العلم قالوا بشروط: أولا أن يكون الأب محتاجا لهذا، لا مجرد أن تكثر. الأمر الثاني أن يكون له، لا يأخذه منك ويعطيه غيرك تجمل فيه أو يعطي الناس أو كذا. الأمر الثالث يكون بعد أداء الواجبات الذي عليك لزوجك وأولادك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء رجل قال عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجك، قال عندي ثالث، قال أنفقه على ولدك، قال عندي رابع، قال أنت وشأنك. وإذاك لا تجب النفق على الوالدين، لكن تجب على الزوجة وعلى الأولاد، أولى من الوالدين، إلا إذا كان الوالدان محتاجين فهذا شأن آخر. فقال أهل العلم إذن لا يأخذ الأب مال الإبن إلا إذا كان محتاجا، وأن يكون لنفسه، وأن لا يضر بولده، ولا يضر بمن ينفق عليهم ولده. فإذا كان كذلك فلا تعطيه مالك، وإن طردك هو المخطئ، أنت لست مخطئا في هذا، ولكن حاول أن تتودد له، أن تدخل تقول تعال نذهب إلى الشيخ فلان مثلا نسأله إمام المسجد أو كذا، وكذا سام شيء يشوف لك إمام ما مو معه توهق بعد. فالقصد إذن أنه لست مذنبا في هذا ولست عاقا.